السلم لكذبته الكبرى أظهرها الغرب لنا البشرى من بعد العسر لنا اليسرى والقلب يغشيه المكر والقلب يغشيه المكر السلم لكذبته الكبرى أظهرها الغرب لنا البشرى من بعد العسر لنا اليسرى والقلب يغشيه المكر والقلب يغشيه المكر السلم بأن تتبع أمريكا أن تلقي البكسي والبيك أن تصبح جل أمانيك حب أنواع من سكر حب أنواع من سكر السلم بأن تتبع أمريكا أن تلقي البكسي والبيك أن تصبح جل أمانيك حب أنواع من سكر حب أنواع من سكر السلم بأن تنكره جهادا أن تسلم للباغي قيادا أن تملأ عينيك رقادا أن تحني للكفر الظهر أن تحني للكفر الظهر السلم بأن تنكره جهادا أن تسلم للباغي قيادا أن تملأ عينيك رقادا أن تحني للكفر الظهر أن تحني للكفر الظهر لا سلم ودمانا تجري والقدس يرزح في الأسر وسيوف الكفر بنا تفري لا سلم وكذاك الأمر لا سلم وكذاك الأمر لا سلم ودمانا تجري والقدس يرزح في الأسر وسيوف الكفر بنا تفري لا سلم وكذاك الأمر لا سلم وكذاك الأمر طاول في الحرب فما لنا يا كفر قليلا أوهن إنا للموت ولدنا ونسابق في هذا الفخر ونسابق في هذا الفخر طاول في الحرب فما لنا يا كفر قليلا أوهن إنا للموت ولدنا ونسابق في هذا الفخر ونسابق في هذا الفخر طاول في الحرب فما لنا يا كفر قليلا أوهن إنا للموت ولدنا ونسابق في هذا الفخر ونسابق في هذا الفخر سنشن الغارة والغارة وسنكمن في كل مغارة والموت سنقتحم غمارة وسننشد مولانا النصر وسننشد مولانا النصر سنشن الغارة والغارة وسنكمن في كل مغارة والموت سنقتحم غمارة وسننشد مولانا النصر وسننشد مولانا النصر فانتظروا الرد القاسي من أولي شديد الباس من بعد الليل الآسي قد آن بزوغ الفجر فانتظروا الرد القاسي من أولي شديد الباس من بعد الليل الآسي قد آن بزوغ الفجر فانتظروا الرد القاسي من أول شديد الباس من بعد الليل الآسي قد آن بزوغ الفجر قد آن بزوغ الفجر.